قال المصنف في باب حد القذف: إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ذكر المؤلف مقدمة عن الحدود والأحكام العامة التي تشترك فيها، ثم بدأ بأشدها وأفظعها وهو حد الزنا، وذكر الشروط والعقوبة المترتبة على اختلاف نوعها، والآن يذكر حد القذف، وهو حد له صلة بحد الزنا. القذف كما هو معروف، كلمة القذف بمعنى الرمي أو الرمي الشديد، قذف بمعنى رمى بشدة، ووردت الكلمة في القرآن الكريم وفي السنة، فهذه الكلمة عبر بها عن الرمي بالزنا أو بالفاحشة، الرمي بالزنا أو بالفاحشة عموما من زنا أو لواط يسمى القذف، لأنه شديد فظيع على الإنسان وعلى المجتمع. وذكرنا في درس سابق أن الشارع الحكيم خص هذه الجريمة الرمي بها والتهمة بها من غير دليل يوجب عقوبة معينة، بخلاف غيرها من الجرائم التي قد تكون أفظع منها. فمن رمى غيره مثلا بالسرقة، بالرشوة، من رمى غيره بالكفر، بالزندقة، ليس له حد معين، يعاقب عقوبة تناسب حاله. أما الرمي بالزنا فلا، لأنه بالنسبة للزنا جريمة فظيعة، وإذا تساهل الناس فيها وصاروا يتقذفون بها استمرأوا الكلام، ثم يستمرؤون بعد ذلك الفعل وتعاطي هذا الخنا. ثم أيضا هو أمر خفي، بخلاف الكفر والزندقة والسرقة، أمور بسهولة ممكن الإنسان يثبت براءته منها، يستطيع أمام الناس أن يظهر براءته من سرقة أو رشوة أو كفر أو زندقة، بخلاف هذه الجرائم الجنسية الأخلاقية فهي أمور خفية. ثم إن الناس جبلوا فطرة على الشدة فيما يتصل بأعراضه من حكمة الله في الخلق، إلا من انطمست فطرته وفسدت فطرته فهذا لا يبالي. أما الإنسان فإن حتى أنواع من الحيوانات فيما يذكرون لها نوع من الغيرة، والله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يغار، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أغير، لأنا أغير منه والله أغير منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالغيرة محمودة على العرض بشرط أن لا تصل إلى حد الوسوسة، وإلا المسلم الإنسان السوي النزيه فإن هذا يغار ولا يقبل أن يدنس عرضه أو يتهم هو أو أحد ممن حوله بشيء يكذب عليه فيه. فلذلك كان هذا الحد، والله سبحانه وتعالى نص على هذا الحد بالقرآن الكريم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وفي الآية الأخرى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بما كانوا يكسبون. وعده من الكبائر عليه الصلاة والسلام، من السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين ورمي المحصنات الغافلات. وليس الأمر خاص بالنساء القذف، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر النساء والرسول عليه السلام كذلك قال رمي المحصنات وحتى الرجال، لكن النساء لتسترهن وبعدهن وحيائهن وغفلتهن كان الأمر في حقهن أشد، فهي امرأة مسكينة قد لا تدري ما يقال عنها وما تلوكه الألسنة حولها، فهي في غفلة من هذا، قد لا تدري إلا بعد أن ينتشر الكلام ويتطاير. أما الرجل فالأمر في حقه أخف، لأنه يسمع ما يدور في المجالس وفي الأسواق وما إلى ذلك. فكان التعبير عن الرمي وذكر النساء خاصة لأنهن أشد تأثرا، أشد تأثرا به. فكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى شرع له عقوبة شديدة فظيعة، لأنه يتصل بأمر خطير. فيقول المؤلف إذا رمى، إذا قذف المكلف محصنا تلد 80 إذا دلقة. قذف المكلف محصنا، أول شيء القاذف لابد أن يكون مكلف، هذا شيء معروف شرط في عامة الأحكام، عاقل بالغ. المكلف يقصد به العاقل البالغ، وبصرف النظر عن كونه مثلا مسلم أو غير مسلم أو حرا أو غير حر أو فاجر أو فاسق، المهم يكون بالغ عاقل. فإذا قذف محصنا شرط أن يكون المقذوف محصن، المقذوف يكون محصن. من هو المحصن؟ فالمحصن في هذا الباب غير المحصن الذي ذكره المؤلف في باب الرجم في الزنا، فالمحصن هو هنا هو الحر المسلم العفيف عن الزنا، ولو سبق له أن ارتكب زنا لكنه تاب منه، أو زنت لكن ثبتت وصدقت توبتها فعاد له اعتباره الشرعي فيعتبر عفيفا، ويصح أو يستطيع المجامعة أو يجامع مثلها ولو لم يكن بالغا، ولو لم يكن بالغا. ليس من شرط الإحصان في باب القذف البلوغ، فلو قذف صغيرا عمره كما يقول الفقهاء بحدود 10 سنوات، أو قذف فتاة صغيرة عمرها بحدود 9 سنوات، فإذا اكتملت الشروط الأخرى فيعتبر هذا قذفا فيه الحد إذا لم يثبت هذا في حقه. إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، جلد 80 جلدة، هذا بنص القرآن الكريم وبما جاءت به السنة. فنص الآية في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وأيضا مع الجلد عقوبة معنوية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأيضا فوق ذلك وأولئك هم الفاسقون، يوصف بالفسق إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب بعد ذلك، لكن يقول الفقهاء التوبة لا تسقط الحد، إنما يعود له الحق في قبول شهادته، تقبل شهادته. هذا القاذف بالزنا، هذا القاذف غيره بالزنا أو باللواط إذا تاب وتوبته قالوا أن يكذب نفسه، يشهد على نفسه أنه كاذب فيما أخبر به عن الذي رماه بالزنا، فإذا تاب فإنها تقبل شهادته، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبي حنيفة يقول لا تقبل شهادته، لأن الله سبحانه وتعالى وصف ذلك بالتأبيد، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فقوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا يقول لا ينسحب على قبول شهادته، لكن لا يوصف بالفسق، لا يوصف بالفسق، وتبقى شهادته محدودة غير مقبولة. وجمهور الفقهاء يقولون بل الاستثناء يعود على كل ما قبله. يا إخوان هداكم الله بارك الله فيكم، هذه الأجهزة ذكرنا مرارا ونبهنا أقفلوها، وفوق ذلك ينبغي أن لا تكون المنبه بهذا الجرس وهذه النغمة. فقالوا الاستثناء إلا الذين تابوا يعود على الأمرين معا، على قبول الشهادة وعلى عدم تفسيقه. نعم. وإن كان عبدا 40. إذا كان عبدا وقذف غيره مكلفا محصنا فإنه يجلد 40 جلدة. الحدود في حق الأرقاء على النصف بناء على ما ورد في قوله تعالى في شأن عقوبة الزنا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا رفقا بالرقيق، رفقا بهم، فإنهم، وكما جاء الأثر الذي أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أنه في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعامة الخلفاء كانوا يجلدون الأرقاء في القذف على النصف 40 جلدة. نعم. والمعتق بعضه بحسابه. المعتق بعضه بحسابه، هذه المسألة يذكرها الفقهاء لأنه كانت في وقتهم لما كان الرق موجود كان هناك الرقيق تام، وقد يكون نصفه رقيق، قد يكون ربعه، قد يكون فيه شركاء، وقد يكون موروث من قبل جماعة يرثونه، فقد يعتق بعضهم نصيبه، فلا يتمكن المعتق أن يعتقه كله. وإلا فالقاعدة في باب العتق أن من أعتق جزءا من العبد فإنه عليه أن يعتقه كله، يلزمه أن يعتقه كله، يتحمله. لكن إذا كان يقول ما عندي ساعة، ما عندي قدرة، فكما جاء في الحديث فقد عتق منه ما عتق. ومن أهل العلم من يقول بل يعتق وعلى الرقيق نفسه أن يسعى في تخليص نفسه، يلزم بأن يعني يأخذ بالكتابة ويعمل ويحرر نفسه. وهذا كله من حرص الإسلام على تحرير الأرقاء. فالحاصل لو كان الذي قذف يعني نصفه رقيق فتجزأ النصف الحر فيما يتصل بالنصف الحر 40 جلدة، والرقيق 40 نصفها 20 يجلد 60 جلدة، وهكذا. هنا وقذف غير المحصن يوجب التعذير. إذا كان المقذوف ما هو محصن، إما إنسان أو امرأة ليسوا أعفاء يعني معروفون بارتكاب الفاحشة وقد أقيمت عليهم الحدود، لكن ما أثبت القاذف ذلك الزنا بعينه، ما استطاع أن يثبته، وهؤلاء يعني لا ليسوا أعفاء. أو قذف كافرا نصرانيا أو يهوديا، أو قذف عبدا رقيقا، أو قذف من لا يطيق، من لا يجامع مثله، قذف طفل عمره 5 سنوات قال إنه زاني، معروف أبو 5 سنين لا يمكن يتصور منه الزنا ولا شيء من هذا لأنه لا يتصور منه الجماع. هؤلاء إذا قذفهم أحد يعزر بما يراه القاضي مناسبا، إما أن يجلد 10 جلدات وإن رأى أكثر من 10 أو بأي طريقة يراها القاضي مناسبة يعزره يؤدبه، لا يترك هكذا بدون شيء. وهو حق للمقذوف. حق للمقذوف حد القذف، يعني إنسان بلغه أن إنسان قذفه أو قذف أهله أو أباه أو أمه وكانوا مثلا قد يكونوا ميتين، فالحق له. إن قال أمري إلى الله ولا أريد أن أشتكي ولا شيء، إما تورعا وصدقا في الإيمان وأنه، أو يكون إنسان مبتلى يعرف نفسه أنه مبتلى بهذه الأشياء فأيضا سكت، فالأمر يرجع له. لكن من أهل العلم من يقول القذف ليس حد القذف ليس حقا له، بل هو حق لله سبحانه وتعالى، مثل حد الزنا، مثل حد الشرب، هذا ليس حق للمخلوق بل هو حق للخالق. والصحيح أنه مشترك، هو من ناحية لا شك حق لله سبحانه وتعالى، لأن جميع الأحكام والحدود هي مشروعة لله سبحانه وتعالى، الله شرعها. ولما حرم علينا هذه الأشياء فالحدود والآداب والتعزيرات تقام حقا لله سبحانه وتعالى، لكن المخلوق قد يكون له حق في هذا الشيء، فإذا عفا يسقط الحد. فمن يرى أن حد القذف حق للمخلوق يرى أنه إذا عفى عنه فلا حرج، يقبل عفوه ولا يعاقب القاذف في هذه الحالة. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، مثل ما ذكرت قبل قليل. المحصن هنا أي في باب القذف هو الحر العفيف الملتزم، هذه فيها كلام، قصده بالملتزم يقابل الكافر الحربي. فعلى كلام المؤلف أن من قذف ذميا يهوديا أو نصرانيا أنه يقام على الحد، صحيح أنه لا، اليهودي والنصراني أولا هم في مسألة العفة وتحريم الزنا ليسوا كما هو الشأن في الشريعة الإسلامية، وإن كان الأمر محرم عليهم، وكما في قصة اليهوديين الذين رجمهما عليه الصلاة والسلام، ولما سألهم ما هي العقوبة عندكم في التوراة قالوا أن تسخم وجوههم، قال كذبتم إن فيها الرجم، وأتوا بالتوراة، قال أؤتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فاستدعوا بالتوراة وأتى القارئ فقرأ آية الرجم، وكانوا يحاولون أن يخفوها في تلك اللحظة، فتحرك بعضهم وقال بل هي هذه آية الرجم. فالحاصل أن الزنا محرم في الشرائع السماوية كلها، ومع ذلك بحكم أنهم حرفوا وبدلوا ولا يلتزمون العفة مثل ما يلتزمها المسلمون، فلا يجلد حد القذف من قذف يهوديا أو نصرانيا فضلا عن بوذيا أو ملحدا أو شيوعيا أو ما إلى ذلك ممن خرجوا عن الإسلام، لكن يعذر، لأنه لا يليق في المجتمع الإسلامي، لا يليق أن يترك الناس هذه الكلمات تكون على ألسنتهم، ما يبالون بها ولا ويستخفون بها ويتقاذفون بهذه الألفاظ البذيئة. نعم. ولا يشترط بلوغه. نعم، لا، كما ذكرنا قبل لا يشترط في كون المقذوف بالغا، إنما يشترط أن يكون قادر أو يتصور منه الجماع، ويتصور في البنت الصغيرة أن يجامع مثلها ولو لم تكن بالغة، ولو لم يكن المقذوف بالغا. وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. الفقهاء رحمهم الله يعتنون بالكلمات التي تصدر من الناس، فمنه ألفاظ صريحة مهما حاول القاذف قال أنا ما قصدت هذا ولي قصد آخر ما يقبل منه، صريح لأنه لا يحتمل غير هذا المعنى، فهذه الكلمة إذا صدرت منه تجاه آخر رجلا أو امرأة إذا ثبت عليه شهد شاهدان أنه قال هذه الكلمة في شأن امرأة عفيفة محصنة أو في شأن رجل محصن عفيف فهذا قذف صريح ما يقبل تأويله وأني أريد كذا أو كذا، بخلاف الكنايات، فلفظ الكناية هو لفظ موضوع لمعنى أو لعدة معاني يعرف المقصود منه إما بالنية أو بالسياق أو بالقرائن، فمثل هذه الكلمات لما يقول مثل فضحت زوجك أو أنها فاجرة أو خبيثة، هذه الكلمات ليست نصا في الزنا، ليست نصا في الزنا لأنها تحتمل معاني أخرى، أنها أشغلت زوجها أو أنها تتبرج أو أنها تتهتك أو ما إلى ذلك، لكن ليس المقصود منها. فإذا يعني الذي تفوه بهذا الكلام قال أبدا أنا ما أقصد الزنا ولا يمكن، فيقبل منه هذا، لكن مع اليمين لابد أن يحلف يمينا أنه ما قصد رمي المرأة أو رمي الرجل بالزنا. هذا في الكناية يا شيخ؟ هذا في الكنايات. وإن فسره بغير القذف قبل. في الكنايات إذا قال أنا ما قصدت هذا ما قصدت الزنا يقبل لكن مع يمينه. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. نعم، يعني لو مثل قال أهل البلد الفلاني زنات أو الجماعة الفلاني هذا معروف كذب ولا يلحقهم عار وعيب بهذا، لأن هذا نفس القاذف إما مجنون أو إنسان يعني فلا يبالى بمثل هذا، بخلاف ما لو قذف أفراد معينين أو أسرة معينة أو ناس يعني عددهم محدود. أما إذا أطلق القذف في حق بلد كامل أو جماعة كثيرون فيعذر ولا يقام عليه الحد، يعزر ويؤدب. هنا ويسقط حد القذف بالعفو، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. مثل ما قلنا، إذا كان القذف حق للمخلوق للمقذوف فيسقط بالعفو، إذا عفى حقه، ما دام عفى قال أبدا لا أطالب وأمري إلى الله سبحانه وتعالى. فالعفو لا شك أنه مرغب فيه ومحبب، وإن كان في شأن العرض الإنسان ينبغي ألا يترك عرضه محلا للتدنيس وقالة السوء، لأنه ربما لو سكت اتهمه الناس وتحاشوه فلم يتزوجوا منه ولم يزوجوه ولم يثقوا به. ليست المسألة فقط، قد يحتاج أن الإنسان يتمسك بحقه فيها، بخلاف مثلا السرقة أو قتل أو جرح أو ما إلى ذلك، هذه أمور لا يعني لا حرج بل مرغب في أن يعفو الإنسان فيها. أما القذف في الزنا فأمره يعني يختلف، الأمر فيه يختلف. وكذلك يستوفى بدون طلب، بدون طلب يعني بمعنى العفو، يعني إذا ما طلب، إذا ما تقدم ورفع دعوى، يعني جاء أخو المقذوف ما يقبل منه، ما دام المقذوف موجود حي يستطيع حاضر وبلغه قال لا شأن لك فيه، أو جاء أبو المقذوف، لأن هذا حق خاص بالمقذوف، فلو تقدم أحد من أقربائه ما يقبل، إلا إذا كان صغير مثلا يجامع مثله لكنه لا يحسن رفع الدعوة، أو امرأة وتقدم بالنيابة عنها وكالة عنها فلا حرج، أما أن يتقدم من غير طلب من صاحب الشأن فلا. لو قذف في مجلس يا شيخ، إيه نعم، وكان المقذوف ليس موجود، ما هو موجود في المجلس، هل يخبر أو من الأفضل أنه لا يخبر؟ لا، الأولى أنهم الذين بلغهم وسمعوا يعنفون القائل ويستتيبونه ويسترون عليه، فإن الأمر لم يفشو ولم يبلغ المقذوف ولم يصر له مثلا صدى في المجتمع فالأولى أن لا يبلغه، الأولى أن لا يبلغه. باب حد المسكر. نعم. كل شراب أسكر كثيره أسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الحد الثالث من الحدود، وهو حد المسكر، نسأل الله السلامة والعافية. فالإسلام جاء بهذه العقوبات الزاجرة الرادعة لكل ما يخل بالمجتمع، كل ما يخل بالمجتمع بأمانته وطهره وعفافه واستقامته ومصلحته شرع لها هذه الحدود. ولو أن الأمة الإسلامية اعتنت فيما اعتنت به الحدود، وأيضا ما يجر إليها، لأن المسألة ليست مجرد إقامة حدود، الحدود تشكل شيء إصلاحي استدراكي أيضا، لكن قبل الحدود إذا سعينا لاستصلاح الأمة وتربيتها على الأخلاق الحسنة وإبعادها عن الأمور السيئة، فتأتي الحدود لتدارك ما يمكن أن يحصل من عدم الاستيعاب، لكن نأتي الحدود نطبقها قبل أن نربي الناس على العفاف والأخلاق الحسنة والبعد عن الخمر وما إلى ذلك، ونترك الخمر متساهلين فيها في صناعتها وتداولها وانتشارها ومثير الغرائز في الأجهزة الإعلامية والصحف والمجلات، ونقوم نرجم ونجلد، ما ينفع. هذا حماقة، هذه حماقة، وهذا ليس من الحكمة التي شرع الله سبحانه وتعالى. كونك تترك الناس يتمادون في الفسوق ومسببات الفسوق بين أيديهم وعندك قدرة تمنعهم وتقف لهم بالمرصاد تقطع الأيدي وهم جوعى، وتجلد والمغريات والفتن منتشرة، والخمر تصنع وتباع في الأسواق وتقول أريد، أنت ما هو صادق هذا. أولا امنع هذه الأشياء، وكف الناس شرها، واجتهد في منعها وفي تربية الناس على وتعليمهم أنها أمور محرمة. فإذا لم يكفي رادع الإيمان، هنا تأتي الحدود لتكمل الأمر. وتؤثر أثرها وتكون لها نتيجة حسنة في الأمة. والخمر من أشر ما ابتليت به البشرية، وقد جاء في الحديث أنها أم الخبائث. جاء في هذا الحديث في بعض رواياته تبريرا لتسميتها أم الخبائث أن رجلا أرادته امرأة فأبى عليها، قال أبدا. قالت إذن أقتل هذا الولد، قال ولا أقتل، قال إذن تشرب الخمر وإلا قتلتك. يعني خيرته بين الزنا وبين قتل هذا الولد أو بين شرب الخمر، قال الخمر أخف من هذا كله، نشرب الخمر. فشرب الخمر فقتل الولد وزنى بالمرأة، فمن هذا قيل لها سميت بأم الخبائث. لا شك أن الإنسان إذا فقد وسعى في إزالة هذه النعمة العظيمة والعقل الذي من الله به عليه، لا صار حيوان من الحيوانات، بل هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ولذلك تجد يعني من يبتلون بالمسكرات والمخدرات يعني قطعان حيوان، قطيع من الحيوان، ولا تزال بهم يتمادون يأخذونها شيئا فشيئا حتى ينهمكوا فيها، ينهمكوا فيها. ومن طريف ما ذكره بعض أهل العلم من ما تؤول أن الخمر تؤول بصاحبها إلى درجة يعني من السفاهة والسخف، أن يقول إنسان مر بآخر قد سكر وكان يقضي حاجته يتبول ويأخذ من بوله ويشرب ويلوث وجهه ويديه ويقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، فقال هذا يعني كونه فقد عقله وصل إلى هذه الدرجة أنه يلوث نفسه بالنجاسات. فهي مصيبة، ولذلك شدد الإسلام في شأنها. ولما حاول بعض من أسلموا في أول الأمر من بعض المجتمعات الإسلامية، أتاه عليه السلام وفد من البحرين وفد من اليمن، فكان من ضمن ما يسألونه أن يرخص لهم بشيء من الشراب، من يقول إن بلادنا باردة ونستعين به على العمل، ومن يقول إن بلادنا موخمة فإذا لم نشرب الخمر ترحلت بطوننا وكثر إلى آخره. فكان يقول السلام أشج ابن عبد القيس كان ممن يحاول مع النبي عليه السلام، فيقول يا رسول الله ائذن لي بمثل هذا، قال يا أشج إني إن أذنت لك بمثل هذا شربت مثل هذا. ثم قام أحدكم فكسر ساق صاحبه أو كسر رأسه أو شجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فعلا فهي مغرية، نسأل الله السلامة والعافية، تغري من ابتلي بها. ولذلك كان هذا القيد هذا الضابط، ما أسكر قليله فكثيره حرام، حتى ولو كان لأن بعضهم يقول هذا قليل يعني ينفع شيئا ما، ما ينفع. صحيح الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية إن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال أهل العلم المنافع التي أشير إليها في الآية إنما هي التجارة، منافع تجارية، أما المنافع الصحية فليست صحيحة. كان بعض أهل العلم يقول فيها شيء من المنافع الصحية أنكرها الأطباء، الأطباء في العصور المتأخرة أنكروا هذه الأطباء وقالوا بالعكس، يعني هي تسبب أمراض خطيرة في الشرايين وقرحة وما إلى ذلك من أمراض لا حد لها، وإن كانت في أول أمر يبدو أنها تعطي نوع من القوة والنشاط، لكن هذه أمور وهمية وهمية، وما ينتج من الأمراض الخطيرة أشد بكثير مما قد يتوهم من منفعتها، نسأل الله السلامة والعافية منها. وأيضا الخمر في أول الأمر لما بعث عليه الصلاة والسلام معروف كانت الخمر منتشرة في المجتمع الإنساني، ومنه المجتمع العربي الجاهلي، وكان يفتخرون بها أهل الجاهلية ويقدمونها لضيوفهم ويتنافسون في صنعها. فنزل أول أمر إشارات لأنها كانت عادة مرتكسة في القوم، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يرادون لتنشئة الأمة وللجهاد تربية خاصة، فلذلك بدأ معهم شيئا فشيئا. فمرت تحريمها بمراحل، في أول أمر كانت إشارات أدركوا منها أن الخمر ليست من الأمور المستحسنة، في مثل قوله تعالى في سورة النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قالوا فلما وصف الله سبحانه وتعالى الرزق بأنه حسن وأفرد السكر، قالوا السكر ليس رزقا حسنا. فصار عند الصحابة رضي الله عنهم نوع من التساؤل، فتساءلوا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقالوا شيء فيه إثم كبير لا خير فيه نتركه. ثم بعد ذلك منعوا أن يقربوا الصلاة في أثناء وهم سكارى، فكان نوع من التضييق عليهم، كانوا يشربونها في الصباح وفي المساء وفي الظهر وفي أثناء الليل في كل وقت. فلما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقالوا لا خير في شيء يصدنا عن الصلاة، لأن الصلاة لهم بالمرصاد، ما يكون عندهم وقت إلا بعد صلاة العشاء إلى الفجر، أو ربما بعد الفجر إلى الظهر، هاتين الفترتين، ما بعدهما لا يستطيع، لأنه إما أن تفوته الصلاة ولا يحسن أن يصلي، وهذا تربى الصحابة رضي الله عنهم على عدم التساهل فيه. وانظروا كيف الصلاة امتثل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وامتثلوا قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففعلا كانوا قالوا لا نبالي. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. قالوا انتهى وعن الصلاة أحسن. فإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا انتهينا انتهينا رضي الله عنه، وقاموا بادروا كما في حديث أنس رضي الله عنه، قاموا إلى أواني الخمر وصاروا يهرقونها في الطرقات وفي السكك، وحتى بعضهم قال إنها خمر الأيتام، فلم يأذن لهم على الصلاة، قال لا خير فيها. وجاء في الحديث لعن الله في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها إلى آخره، هذا كله من شدة يعني التحذير منها. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها وشر كل ذي شر، وأن يخلص المجتمعات الإسلامية من هذا البلاء، وأن يعيدنا جميعا إلى الإسلام وإلى العمل بالكتاب والسنة والأخذ به في جميع الوجوه وجميع الأحوال، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.